ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن مواقيت الحج. مواقيت الحج، يقول المؤلف رحمه الله: المواقيت جمع ميقات، كمواعيد وميعاد، وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. قل مواقيت الحج المقصود بها أمران: المواقيت الزمانية يعني الزمن الذي وقته الشرع، يعني حدده الشرع لمناسك الحج، والمواقيت المكانية يعني الأماكن أيضا التي حددها الشرع. التوقيت هو التحديد والإلزام يعني بمكان معين أو زمان معين، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. فبدأ بالكلام عن المواقيت الزمانية. قال: المواقيت الزمانية هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وقد بينها الله تعالى في قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال تعالى: الحج أشهر معلومات، أي وقت أعمال الحج أشهر معلوم. إذا النوع الأول المواقيت الزمنية، والمقصود بها الأوقات أو الأزمنة التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها. قال: والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكامله من أشهر الحج أو عشر منه. العلماء اتفقوا على أن شوال من أشهر الحج، وعلى أن ذي القعدة من أشهر الحج. وبالنسبة لذي الحجة بعض العلماء قال يعني عشر من ذي الحجة هي من أشهر الحج، يعني أشهر الحج هي فقط شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. والفريق الآخر قال: لا، أشهر الحج تشمل شوال وذي القعدة وذي الحجة بكامله. قال: فذهب ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم والأحناف والشافعي وأحمد إلى الثاني، يعني إلى أن عشرا من ذي الحجة فقط من أشهر الحج، وأن بقية ذي الحجة ليس من أشهر الحج. قال: وذهب مالك إلى الأول، يعني إلى أن ذي الحجة كله من أشهر الحج، هذا مذهب مالك. قال: ورجحه ابن حزم فقال: قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ولا يطلق على شهرين وبعض آخر أشهر. يقول حجة الذين قالوا ذو الحجة كله من أشهر الحج أن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، وأشهر هذه جمع، فلا يطلق على شهرين وجزء من شهر، لا يطلق عليها أشهر، وإنما أشهر يعني أشهر كاملات، وهذا يشمل هذه الشهور الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأيضا فإن رمي الجمار وهو من أعمال الحج يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وطواف الإفاضة وهو من فرائض الحج يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منه. يعني هناك إذا قلنا أن المواقيت يعني الزمنية معناها الأزمنة التي تؤدى فيها مناسك الحج، طيب مناسك الحج منها مناسك قطعا تؤدى بعد عشر من ذي الحجة، يعني إذا بعد اليوم العاشر من ذي الحجة هناك أعمال من مناسك الحج، فهناك رمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهناك مبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهذا الرمي والمبيت هذا من أعمال الحج، وهو يؤدى بعد عشر من ذي الحجة. كذلك بالنسبة لطواف الإفاضة طواف الإفاضة اللي هو الذي هو ركن من أركان الحج، فهذا يعني وقته المستحب هو في اليوم العاشر من ذي الحجة. هناك طواف اللي هو يسمى طواف الحج أو طواف الإفاضة أو الركن، طواف الركن، هذا الطواف يؤدى في اليوم العاشر من ذي الحجة، لكن يقول يجوز تأخيره بلا خلاف منهم إلى يعني آخر ذي الحجة، يعني يمكن أن يؤخره إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أو حتى بعده إلى آخر ذي الحجة. وحتى وقع خلاف بعد ذي الحجة هل يمكن تأخير هذا الطواف إلى ما بعد ذي الحجة بدون عذر، أو أنه لا يؤخر عن شهر ذي الحجة إلا لعذر أكثر، لكن المقصود أن طواف الإفاضة يمكن أن يفعل بعد عشرة أيام من ذي الحجة، وطواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، إذن هذا ليس معناه أن مناسك الحج لا تنتهي في عشرة أيام من ذي الحجة. كذلك طبعا هناك طواف الوداع، طواف الوداع هذا أيضا يكون يعني عند السفر، وبالتالي فهو يكون بعد يعني بعد العاشر من ذي الحجة، لأن الإنسان بعد العاشر من ذي الحجة يجلس في منى يومين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يرجع إلى بلده يطوف طواف الوداع، وهذا أيضا من مناسك الحج. وهناك يعني أعمال أيضا مثل السعي يمكن تأخيره، أيضا يمكن تأخيره إلى ما بعد العاشر من ذي الحجة. فهذا يرجح أن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج. قال فصح أنها ثلاثة أشهر. طيب ما هي ثمرة الخلاف؟ يعني ما الفائدة أن نقول ذو الحجة كله من مناسك الحج أو عشر من مناسك الحج؟ قال ثمرة الخلاف تظهر فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر. فمن قال إن ذا الحجة كله من الوقت قال لم يلزمه دم التأخير، ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزمه دم التأخير. قل فائدة هذا الخلاف أن هناك يعني بعض أعمال الحج إذا أخرت عن اليوم العاشر على أحد على الرأي الذي يقول أن أشهر الحج تنتهي باليوم العاشر من ذي الحجة يقول عليه دم، يعني ومعنى عليه دم يعني عليه شاة تذبح ويتصدق بها على فقراء الحرام وكذا، ففريق يقول يعني عليه دم للتأخير، والفريق الآخر يقول إذا أخرها إلى يعني أي يوم في شهر ذي الحجة ليس عليه دم. في الحقيقة هذا حتى هذا الموضوع أيضا منحصر في يعني أعمال يسيرة، مثل يعني دائما يمثلون لها مسألة حلق الشعر. حلق الشعر يكون في اليوم العاشر، في اليوم العاشر بعد ما يرمي جمرة العقبة ويحلق شعره، فإذا أخر حلق الشعر إلى اليوم الحادي عشر الفريق الذي يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج يقول لا بأس ممكن يؤخر التحلل من حلق الشعر، يعني يحصل به التحلل من الإحرام وكذا، يقول يمكن أن يؤخر حلق الشعر إلى يعني آخر ذي الحجة، يعني ممكن يظل على الإحرام ويؤخر حلق الشعر لآخر ذي الحجة وليس عليه دم ولا شيء. والفريق الذي يقول عشر ذي الحجة فقط هو من أشهر الحج قلت لا، لازم في اليوم العاشر من ذي الحجة يتحلل، يعني التحلل هو الأول يرمي الجمرة وبعدين يحلق شعره حتى يتحلل، وإذا أخر الحلق إلى اليوم الحادي عشر أو بعده فيكون عليه. هناك أيضا يعني طبعا مسائل أخرى اللي هي مسألة الأيمان، مثلا إذا الواحد حلف أن يفعل كذا في أشهر الحج، أحيانا يحصل مثلا شخص مثلا حلف قال والله لا أتصدقن مثلا بمئة دولار في أشهر الحج، وبعدين تصدق مثلا بهذه المئة دولار مثلا في يوم 11 أو 12 أو 20 أو كذا من ذي الحجة، فإذا قلنا إن ذي الحجة كله من أشهر الحج يكون إيه قد وفى بيمينه وليس عليه كفارة يمين، وإذا قلنا عشر من ذي الحجة فقط هي من أشهر الحج يكون قد خرجت أشهر الحج باليوم العاشر ويعتبر تأخر فيعتبر عليه كفارة يمين، وهكذا يعني في بعض هذه المسائل يعني القديمة. طيب بعد ذلك قال الإحرام بالحج قبل أشهره. طيب إذا عرفنا أن أشهر الحج تبدأ متى؟ يوم واحد شوال، يعني من بداية شوال تبدأ أشهر الحج من اليوم الأول من شوال. طيب هل يجوز الإنسان يحرم بالحج في رمضان مثلا قبل، يعني قبل دخول شوال؟ قال ذهب ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنه والشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره. قال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج. إذن هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول بعض الصحابة، قالوا لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. وإذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج يعتبر إحرامه بالحج هذا يعني باطلا وغير صحيح، ويمكن أن يحول هذا الإحرام إلى عمرة مثلا ويعتمر وبعدين يتحلل، لكن لابد أن يحرم بالحج في أشهر الحج، ينتظر حتى إذا دخل شوال يمكن أن يحرم بالحج في هذا الوقت. طيب هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال ويرى الأحناف ومالك وأحمد أن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة. الرأي الثاني ويعتبر رأي يعني جمهور العلماء، يعني ثلاثة من الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وأحمد، قالوا يعني تحديد أشهر الحج من جهة الإحرام معناها من الأفضل والأحسن أن يحرم بالحج في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، لكن إذا أحرم بالحج قبل شوال فيكون إحرامه صحيحا ولكن مع الكراهة. والمكروه كما تعلمون يعني أنه إذا فعله ليس عليه عقاب ولا إثم ولا شيء، ولكن إذا اجتنب المكروه أصيب وأجر. قال ورجح الشوكاني الرأي الأول فقال إلا أنه يقوي المنع من الإحرام قبل أشهر الحج أن الله سبحانه ضرب لأعمال الحج أشهرا معلومة، والإحرام عمل من أعمال الحج، فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل. أما الشوكاني يرجح مذهب الشافعي، يقول يعني ما الفائدة من تحديد أشهر الحج إذا كان الإنسان يمكن أن يحرم بالحج في أي وقت من السنة، إذا ما فائدة تحديد أشهر الحج؟ قال إن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج يعني فمن أحرم فيهن بالحج، هذا معناه أن هذه الأشهر حددها الله تعالى ليفرض الناس الحج فيها يعني ليحرموا فيها بالحج، فمن ادعى أنه يصح الإحرام قبلها فعليه الدليل. فعلى كل حال يعني من جهة القول الأصح يعني هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، ولكن طبعا الاحتياط والأحسن أن الإنسان لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. طيب قال المواقيت المكانية. المواقيت المكانية، ما المقصود بالمواقيت المكانية؟ قال هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم. المواقيت المكانية هي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم الناس عندها، إذا وصلوا إلى هذا المكان يحرمون منه بالحج أو يحرمون منه بالعمرة. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المواقيت المكانية، فجعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة موضع بينه وبين مكة 450 كيلو مترا يقع في شمالها. عندنا المواقيت في ميقات يقع في جهة الشمال، للقادمين من شمال مكة يحرمون من ذي الحليفة، وذي الحليفة موقع في شمال مكة، وطبعا هو قريب من المدينة يعني على بعد أميال قليلة من المدينة النبوية، ويبعد عن مكة 450 كيلو مترا، وهذا هو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد ميقات عن مكة هو ذو الحليفة. ولهذا فإن القادمين من المدينة عندما يحرمون من ذي الحليفة يعني يمشون مسافة طويلة وهم محرمون، وهذا يعني أبعد المناطق. ووقت لأهل الشام الجحفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل الشام الجحفة، وفي رواية في سنن النسائي قال ولأهل الشام ومصر الجحفة، الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة أو لأهل الشام ومصر، لأن أهل مصر هم طبيعي يمرون على الشام، وكذلك هذا الميقات يشمل أهل المغرب وتونس والجزائر وهذه البلاد الذين يمرون على هذا الميقات في طريقهم. الجحفة قال موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 87 و100 كيلو متر، 187 كيلو مترا، وهي قريبة من رابغ، ورابغ بينها وبين مكة 204 كيلو مترات. وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لأهل الشام الجحفة، وهي كما ذكرنا قرية يعني تقع في اتجاه الشمال الغربي، في اتجاه الشمال الغربي على ساحل البحر، على ساحل البحر كده في اتجاه الشمال الغربي، وهذه يحرم منها القادمون من الشام. وهذه القرية كما ذكرنا تبعد 187 كيلومترا عن مكة، لكن حصل أن خربت هذه القرية اللي هي جحفة، وكان السبب في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت المدينة بها حمى شديدة، يعني بها وباء، يعني وباء الحمى، وكل من يقدم من المدينة يصاب بالحمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن ينقل حمى المدينة، أن ينقلها إلى الجحفة وتعافى المدينة يعني من الحمى، فانتقلت الحمى إلى الجحفة وكذا، وهجرها أهلها، تركوا الجحفة هذه وهجرها أهلها، لم يعد أحد يعني يسكنها، وخربت القرية وصارت قرية خرابا. فصار القادمون من الشام وكذا يحرمون من القرية التي قبلها مباشرة، وهي رابط تبعد كيلومترات قليلة عن الجحفة، وهي بينها وبين مكة 204 كيلومترا يعني بالضبط. قال وميقات أهل نجد، لكن طبعا في السنوات الأخيرة هذه يعني عمرت الجحفة مرة أخرى، يعني في مؤخرا يعني عمرت الجحفة مرة أخرى، وبني فيها مسجد كبير وهيئ لإحرام يعني من يريد أن يحرم منها، يعني الآن اللي يريد أن يحرم من الجحفة صار فيها يعني مسجد ودورة مياه مهيئة ومكان مناسب يعني لمن يرغب في الإحرام من الجحفة. قال وميقات أهل نجد قرن المنازل، منطقة يقال لها قرن المنازل، جبل شرقي مكة يطل على عرفات بينه وبين مكة 94 كيلومترا. يبقى الآن احنا الآن عرفنا عندنا ميقات في اتجاه الشمال اللي هو ذو الحليفة، وميقات في اتجاه الشمال الغربي وهو الجحفة، والآن ميقات في اتجاه الشرق وهو قرن المنازل في اتجاه الشرق من مكة، وبينه وبين مكة 94 كيلومترا. وميقات أهل اليمن يلملم، جبل يقع جنوب مكة بينه وبينها 54 كيلومترا، يلملم هذه في اتجاه الجنوب. وميقات أهل العراق ذات عرق موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها 94 كيلومترا. النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وفي الحقيقة موضوع ذات عرق هذه وقع فيها يعني شيء من الاختلاف، هذا الخلاف يعني لا يضر في شيء يعني من الناحية العملية، لكن وقع الخلاف هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، منطقة ذات عرق، أو الذي وقته لأهل العراق هو عمر رضي الله عنه. وسبب ذلك سبب ذلك أنه جاءت أحاديث صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم وكذا. فجاءت أحاديث ثابتة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. في المقابل جاءت أحاديث أخرى أيضا يعني أو آثار أخرى صحيحة أن أهل العراق كانوا يحرمون من قرن المنازل اللي هي ميقات أهل إيه أهل نجد. وطبعا قرن المنازل كما ذكرنا تكون في اتجاه إيه الشرق شرق مكة تماما، وأما ذات عرق فهي في الاتجاه إيه الشمال الشرقي، يعني ذات عرق في اتجاه الشمال الشرقي وقرن المنازل في اتجاه الشرقي. فالعراق لو تشوف الخريطة تجد العراق بالنسبة لمكة يعني في أي اتجاه يعتبر في الشمال الشرقي، يعني مش في الشرق بالضبط ولكن في الشمال الشرقي. طبعا الأنسب لهم الإحرام من ذات عرق، لكن عشان يحرموا من إيه من قرن المنازل في اتجاه الشرق ينحرفون عن طريقهم، يعني هم يكونوا جايين من العراق إلى مكة وبعد يضطرون إلى إيه الانحراف عن الطريق ويذهبون خصيصا إلى قرن من أجل الإحرام منها وبعدين يرجعون إلى الطريق، فيكون في ذلك يعني مشقة عليهم. فأهل العراق يعني كأنهم إيه يعني ما كان بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذات عرق، وكانوا يعرفون الميقات اللي هو قرن المنازل فكانوا يحرمون من قرن المنازل. واشتكوا إلى عمر رضي الله عنه، بعض أهل العراق يعني اشتكى إلى عمر وقال إن قرن المنازل جور عن طريقنا، جور عن طريقنا، يعني احنا بنكون جايين من اتجاه الشمال الشرقي كده على مكة وبعدين نضطر إلى الانحراف عن الطريق نخرج عن طريقنا لنصل إلى قرن، نريد أن يكون لنا ميقات على طريقنا. فقال لهم عمر رضي الله عنه، قال عمر انظروا حزوها من طريقكم، انظروا حزوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق. قال انظروا الذي يحازي قرن المنازل من طريقكم واجعلوه ميقاتا لكم فوقت لهم ذات عرق. فإذا يعني هذا يفيد أن عمر هو الذي وقت لهم ذات عرق. طيب كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذات عرق وعمر وقته لهم؟ الجواب عن هذا أن عمر رضي الله عنه كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان قال يعني إن فيكم محدثين منهم عمر، إن فيكم إيه محدثين منهم عمر، يعني والمحدث هو الملهم الذي يلهمه الله سبحانه وتعالى الصواب. وحصل أن عمر رضي الله عنه وافق الوحي كثيرا من موافقات الوحي، الآيات الكريمة التي يعني نزلت موافقة لرأي عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكان عمر رضي الله عنه يعني ملهما، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن يكن يعني لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر، لكن إيه ليس بعدي نبي، يعني عمر يعني ملهم ويعني رأيه يوافق إيه الصواب والوافق ما قضى الله تعالى به. فهنا الذي حصل أن عمر رضي الله عنه وهؤلاء السائلون الذين سألوا من أهل العراق كأنهم كانوا لا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، فهو عمر اجتهد ووقت له ذات عرق ووافق اجتهاده يعني قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافق اجتهاده قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تلاحظون أيضا الله تعالى يعني أراد أن يكون من هذه الحادثة يعني فائدة للمسلمين في طريقة يعني تحديد المواقيت لمن ليس لهم أو لمن لا يمرون على طريق معين في الميقات. هنا نلاحظ أن عمر قال لأهل العراق انظروا حزوها من طريقكم، يعني انظروا ما الذي يحازي قرن المنازل من طريقكم. فما معنى المحاذاة؟ نلاحظ أن قرن المنازل بينها وبين مكة كم كيلو مترا؟ 94 كيلو متر. هو وقت لهم ذات عرق بينها وبين مكة كم كيلو متر؟ 94 كيلو متر بالضبط. يعني فإذا هذا يفيد أن يعني محاذاة الميقات أنك تحرم نفس المسافة التي بين الميقات وبين مكة، لما تصل إلى نفس المسافة فتحرم إيه عندها فتعتبر أحرمت من محاذاة الميقات. لذلك يعني يستفاد من هذا أن الذين يقدمون من جهة ليس فيها ميقات ويشق عليهم أن يذهبوا إلى الميقات ينظرون المسافة بين الميقات وبين مكة ويحرمون من مسافة مقاربة، يعني مسافة أقصد يعني مساوية يعني لكن في الاتجاه الآخر. فهنا نلاحظ أن المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم، في عندنا ميقات في الشمال اللي هو ذو الحليفة، وميقات في الشمال الشرقي اللي هو ذات عرق، وميقات في الشمال الغربي اللي هو الجحفة، وميقات في الجنوب اللي هو يلم. كم ميقات كده؟ احنا عندنا الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي ونسينا الشرق، يعني في عندنا الشرق اللي هو الشرق، ما هو الميقات الذي في جهة الشرق؟ اللي هو قرن المنازل اللي هو ميقات أهل النجد، وميقات في الجنوب، ميقات في الشرق وميقات في الجنوب، وبعدين ميقات في الشمال الشرقي والشمال والشمال الغربي. طبعا بقيت جهات ليس فيها ايه مواقيت، يعني في عندنا جهة ايه الغرب مثلا ما فيها ميقات، لكن الغرب ليس في جهة الغرب، هذه جهة البحر يعني فيها البحر يعني في اتجاه الغرب. وطبعا البلاد اللي هي مثلا زي جدة ونحوها وكذا، هؤلاء يعتبرون دون الميقات، يعني في ميقات اللي هو رابغ أو الجحفة هذا على ساحل البحر، وكل بقى البلاد اللي هي بعد الميقات هؤلاء يحرمون من بيوتهم، البلاد اللي هي بين الميقات ومكة هؤلاء يحرمون من بيوتهم. فكل المسافة اللي هي اتجاه الغرب دي تعتبر دخلة في ميقات اللي هو رابغ، يعني أي واحد قادم يعني من جدة بيحرم، لأن أهل جدة إذا أرادوا الإحرام، جدة ليس بين جدة ومكة ميقات، يعني جدة تعتبر غرب مكة بس ما في بين جدة ومكة ميقات، الميقات يعتبر يعني من مثلا جدة بينها وبين مكة حوالي يمكن 90 كيلو مترا أو أقل، يعني حوالي 90 كيلو مترا أو أقل، واللي جاي من الجحفة بيمر على جدة في الطريق، جدة يعني تعتبر في منتصف الطريق بين الميقات وبين مكة، فأي مدينة يعني بين الميقات ومكة يحرم أهلها منها، يعني من بيوتهم، أهل جدة إذا أراد أن يحرم يحرم من بيته يلبس ويلبس الإحرام ويحرم من بيته ويذهب إلى مكة وهكذا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت، وطريقة عمر رضي الله عنه في مسألة المحاذاة هي أنك تترك نفس المسافة إذا جئت من جهة ليس فيها يعني ميقات. طبعا هناك مثلا منطقة الجنوب الشرقي والجنوب الغربي يعني ما كان فيها طرق يعني مسلوكة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي من الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم حدد الايه المواقيت التي هي في الطرق المسلوكة يعني التي يأتي من الناس. كان في أهل الجنوب يسلكون الطريق المار بيلملم، وما كان فيه يعني طريق مسلوك يأتي مثلا من جهة الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي أو الغرب أو كذا. فطبعا الآن يعني حصل مثلا لما صار الناس يأتون بالسفن مثلا من اتجاه الغربي، الذين يقدمون من السودان وكذا بالسفن من اتجاه الغربي، فهؤلاء يحرمون إذا حاذوا الميقات. فإذا كانوا جايين مثلا السفن اللي هي جاية يعني غربا من يعني من الغرب تماما أو من الشمال الغربي، فهؤلاء يتركون مسافة بينهم وبين مكة اللي هي زي المسافة اللي بين مكة والجحفة، يعني يتركوا مسافة 187 كيلو مترا ويحرمون. طبعا المسافة هذه تيجي في البحر، يعني لذلك يجيهم الإحرام وهم في البحر قبل أن يصلوا إلى الشاطئ. ما بتمر بيلملم، ما بتمر بيلملم، ما بتمرش بيلملم اللي يعني أحسن كما ذكر، يعني قلنا الآن في طرق طبعا المعمار تقدم والمناطق يعني كثرت البلدان وكثر الناس والطرق وكذا، فهي نفس الطريقة التي سلكها عمر رضي الله عنه. يعني مثلا لو فرضنا أن الناس جايين من اتجاه الجنوب الغربي مثلا، فالميقات اللي هو في جايين مثلا من الجنوب الغربي، فأقرب ميقات يعني في اتجاههم هو بيكون يلملم في اتجاه الجنوب، فيلملم مثلا بينه وبين مكة 54 كيلو مترا، ولو جاي من أي طريق يكون بينه وبين مكة 54 كيلومترا يحرم من هذا المكان ويعتبر محاجاة الميقات. وحتى السفن برضو اللي هي جاية مثلا من اتجاه الجنوب الغربي أو كذا، إذا هي جاية من البحر مثلا في اتجاه الجنوب الغربي، إذا السفينة جاية من الصومال أو من الحبشة أو كذا، يعني طلع في اتجاه مكة فتعتبر جاية من الجنوب الغربي، فلما يكون بينه وبين مكة 54 كيلومترا يحرم، يعتبر إيه محاجاة الميقات مثلا أو كذا وهكذا. وطبعا حصل بعد ذلك مسألة الطيران، مسألة الطيران والقدوم يعني عن طريق الجو، وأقرب مطار إلى مكة حاليا هو مطار جدة، أو اسمه الفصيح في اللغة جدة يعني بضم الجيم السكون، الاسم الشائع جدة. فالقادمون يعني بالطيران، فجدة كما ذكرنا جدة الإنسان إذا وصل إلى جدة يعتبر تجاوز الميقات، فلذلك ينبغي للقادم يعني جوا أن يحرم من الجو عندما يحاذي الميقات، يعني عندما يمر فوق رابغ أو فوق الجحفة فيحرم من هذا المكان، يحرم من هذا المكان. وطبعا الطيارة وهي يعني جاية مثلا من اتجاه الشمالي يعني هي متجهة إلى جدة، فبتمر على الميقات فوق الميقات اللي هو الجحفة، الطائرة تمر فوقه وتنزل بعد ذلك في جدة، فلذلك الإحرام يكون من الجو عند الوصول إلى الميقات، يعني عندما يكون فوق الميقات فيحرم. لكن طبعا صعوبة يعني من المرور فوق الميقات يعني بالطائرة بيستغرق يعني يكون في لحظات يعني، فينبغي أن الإنسان يكون متهيئا قبلها، يعني يخلع ملابسه المخيطة ويلبس ملابس الإحرام ويكون مستعدا وكذا، بحيث يكون بس يعني بقي له النية والتلفظ، يعني يقول لبيك اللهم بعمرة أو بحجة أو كذا، والنية يعني القلبية للإحرام، فيكون يعني متهيئا الإنسان يعني قبلها، ممكن أول ما يركب الطيارة أو هو في المطار بلده قبل أن يركب الطائرة يستعد ويخلع ملابس المخيطة ويلبس ملابس الإحرام، ويكون يعني مستعدا بحيث أول ما يوصل للميقات فيحرم من هذا المكان. وفي العادة يعني بيكون مثلا بالطائرة يعني قبل الوصول إلى جدة بحوالي ثلث ساعة يمكن أو شيء من هذا القبيل. وفي الطيران العربي يعني غالبا قائد الطائرة ينبه المسافرين إلى قرب المرور بالميقات، يعني طيران شركات الطيران العربية وكذا من عادتهم أن الطائرات المتجهة إلى جدة وكذا إذا كان فيها يعني بعض المحرمين أو كذا فينبهونهم في الميكروفون وكذا، ويقولون يعني الآن بقي خمس دقائق ونوصل للميقات وكذا، حتى يستعد الناس ويحرمون من الميقات. لكن في الخطوط الأجنبية لا يهتمون بهذا الأمر، فيحتاج الإنسان إنه يكون معه ساعة وكذا ويضبطها، أو إذا خشي أن يفوته الميقات وخاف أنه يتجاوز الميقات بدون إحرام فيمكن أن يحرم قبل الميقات يعني احتياطا إذا خشي أن يفوته الميقات ولا ينبهه أحد عليه وكذا. وسبحان الله العجيب يعني أن هذه المسألة من الطيران يعني حديث وكذا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان تكلم عن هذه المسألة يعني قديما، رغم أنه في زمنه ما كان هناك طيران، ولكن يعني كان سئل عن بعض الصوفية، يعني سئل شيخ الإسلام عن الصوفية وكذا، وبعض أولياء الذين يدعون أنهم أولياء يعني من الصوفية وكذا، فبعضهم يقول إنه يصلي في الحرم، للأسف لا يزال إلى وقتنا هذا بعض الناس يدعي هذه الخزعبلات، تجد مثلا واحد صوفي في مصر ولا السودان ولا الشام ولا كذا ويقول لك يعني مثلا ما بيصليش مع الناس في المسجد مثلا صلاة الجمعة هو جالس في بيته لا يصلي وكذا، والناس ما شافوش مثلا صلاة الجمعة وكذا يسألونه فين، يقول أنا كنت بصلي في الحرم وأنه كان يصلي في الحرم ومش عارف راح الحرم وصلى ورجع وكذا. فكانوا يذكرون للشيخ الإسلام بعض الناس يعني يدعي أنه يعني يصلي في الحرم، يجي طبعا بعض ربما يكون يعني إما أنه يعني نظام يعني نصب واحتيال وكذا، يكون طبخ الأمر، يعني حد مثلا يكون في مكة وهو جاي يقول أنا شفت الشيخ فلان في الحرم وهو قاعد معاه مثلا في مصر ولا في الشام ولا كده, ويجي جاي مثلا واحد من الحج ولا من العمرة يقول ده الشيخ فلان كان معانا وشفنا هناك ومش عارف ايه, والجهلة وكده ينخدعون بهذه الأكاذيب ويصدقون يعني يتمسحون به ويعطونه أموالا ويعطونه وكده. وربما يكون يعني شيطان والعياذ بالله, يعني الشيطان له غرض يعني أن يضل الناس ويجعلهم يتعلقون بهؤلاء ويعني يشركون بهم مع الله سبحانه وتعالى, يتمسحون بهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله. فالشيطان ربما تمثل بصورته يعني لبعض الناس مثلا الذين في الحج أو في مكة أو كذا حتى يعني يفتن الناس بهذا. فعلى كل حال يعني الشيخ الإسلام كان سئل يعني عن بعض هؤلاء الذين يدعون أنهم يصلون في الحرم ويرجعون وكذا, فكان تكلم عن هذا الموضوع وقال يعني مثل ما ذكرنا يعني أن هذا يعني قد يكون من الشيطان وقد يكون من الكذب والاحتيال وكذا. وكان من ضمن كلامه أنه قال يعني ثم هؤلاء يعني إذا كانوا يعني لو فرض يعني أن الشياطين تحملهم, هم يدعون الجن تحملهم وتسافر بهم وكذا, فقال يعني لو كانت الجن تحملهم فعلا ويطيرون بهم وكذا فيلزمهم يعني إذا مروا على الميقات أن يحرموا من الميقات, إذا مروا فوق الميقات والشياطين تحملهم يمروا فوق الميقات عليهم, إذا مروا فوق الميقات أن يحرموا من المكان الذي يمرون منه فوق الميقات وكذا. فهذا يعني استفاد منه العلماء يعني لما جاء موضوع الطيران وكذا. على كل حال يعني معظم العلماء المعاصرين على هذا يعني أن المسافرين بالطائرة يحرمون إذا حازوا الميقات جوا, يعني عند المرور فوق الميقات جوا يحرمون وهم في الجو. وهناك رأي آخر لكنه رأي شاذ في الحقيقة, يعني أن المسافرين جوا يحرمون من جدة, يعني يظلون بثيابهم وكذا ولا يحرمون إلا إذا نزلوا إلى جدة, ويقولون ليس هناك يعني شيء اسمه محاذاة الميقات جوا وكذا, ويعتبر يعني أول مكان في الأرض يعني يمرون عليه اللي هو جدة فيحرمون من جدة. لكن هذا رأي مرجوح, يعني المسألة هذه كانت نقشت في المجمع الفقهي, والمجمع الفقهي يضم يعني علماء كبار من جميع أنحاء العالم الإسلامي, واتفقوا جميعا على أن الذين يمرون فوق الميقات يحرمون إذا حاذوا الميقات جوا, ما عدا يعني عالما واحدا هو الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله, وهو فقيه حنفي من علماء الأردن, يعني هو الوحيد الذي خالف هذه المسألة وقال يحرمون من جدة, وكتب هو رسالة في هذا, وأعضاء المجمع الفقهي كتبوا رسالة في الرد عليه وكذا. ويمكن وافقه برضو يعني أشخاص معدودون يعني في العالم الإسلامي, يمكن منهم كان الشيخ القرضاوي والشيخ عبد الله بن زيد المحمود اللي هو رئيس المحاكم الشرعية في قطر, يعني كانوا قلة يعني 3-4 علماء على مستوى العالم الإسلامي يعني هم اللي قالوا مسألة الإحرام من جدة. لكن عامة العلماء ولجان الفتوى في جميع أنحاء العالم الإسلامي يرون أن المسافرين جوا يحرمون إذا حازوا الميقات جوا, وهذا هو الصحيح. تفضل. نعم. هو يصلون المدينة أولا ثم يذهبون من المدينة إلى جدة. نعم. أخونا يقول يعني بعض الناس يسافرون مثلا من أمريكا أو كذا ويذهبون إلى المدينة أولا ثم يحرمون من ذي الحليفة, فهل فعلهم صحيح؟ الجواب نعم فعلهم صحيح, إذا الإنسان سافر إلى المدينة أولا فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن, لمن أراد الحج والعمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت, قال لأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرن, هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذن معناها أن هذه المواقيت يعني هي لأهل هذه البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني مثلا كما ذكرنا أهل الشام ميقاتهم الجحفة وأهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة, طيب لو واحد من أهل الشام مر على المدينة يعني ذهب إلى مكة عن طريق المدينة، فإذا في هذه الحالة يكون ميقاته ميقات أهل المدينة. أحيانا بعض أهل الشام أو يعني كثير الآن من أهل الشام قد يكون أسهل عليه أنه هو بدل ما يسلك الطريق الساحلي لا يجي عن طريق المدينة، فإذا مر على المدينة خلاص يأخذ حكم أهل المدينة، هن لهن يعني ذو الحليفة لأهل المدينة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يعني ولمن أتى على المدينة من غير أهلها يصبح حكم حكم أهل المدينة، وهكذا يعني. يعني مثلا أهل اليمن ميقاتهم يلم، لأنه واحد جاي من أي بقعة في العالم ومر على اليمن في طريقه يبقى يأخذ أي حكم أهل اليمن ويحرم من يلم، لأن في خطوط الطيران وكذا وفي ترانزيت وكذا، وربما الإنسان سيكون من دولة معينة لها ميقات ويجد مثلا رحلة طيران تمر بدولة أخرى أو عن طريق آخر. فالمقصود الإنسان إذا مر على يعني ميقات معين حتى وإن كان هذا الميقات ليس هو ميقاته فإنه يحرم منه ويصبح حكم حكم أهل هذا الميقات. أنه يتخطى هذه مسألة أخرى، إذا كان الطائرة يعني هي طالعة من أمريكا مثلا مش هتذهب إلى المدينة مباشرة وإنما ستنزل في جدة أولا ثم تتجه إلى المدينة، ففي هذه الحالة إذا كانت يعني ستنزل في جدة أولا عليه أن يحرم من ذي الحليفة في هذه الحالة، من أقصد من الجحفة، ما دام أنها ستنزل في جدة وكذا وسيمر في طريقه بالجحفة وهو قاصد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم في هذه الحالة من الميقات إذا مر عليه في هذه الحالة. هذا طبعا إذا كان هو في نيته الحج والعمرة، أما إذا كان مثلا يعني هو له مصلحة في المدينة، مثلا الإنسان له مصلحة في المدينة أو في جدة أو في أي مكان ومر يعني على الميقات بس وما كان قاصدا الحج والعمرة، وبعدين بدا له الحج والعمرة يعني عندما أصبح في المدينة مثلا بدا له الحج والعمرة، وفي هذه الحالة يعني هذه حالة خاصة، يعني إذا إنسان مثلا كان طالع من هنا وهو له مصلحة في المدينة وفي نيته أنه رايح المدينة مش أنه رايح حج أو عمرة، ففي هذه الحالة سيتجاوز الميقات ولا يحرم منه، إذا عد على جدة لا يحرم منه لأنه مش في نيته الحج والعمرة، لكن بعد ما أصبح في المدينة مثلا جت له نية الحج أو العمرة فيحرم في هذه الحالة من ميقات أهل المدينة. لكن لو هو طالع من أمريكا وهو في نيته الحج والعمرة ومر على جدة فيلزم أنه يحرم من الميقات اللي هو الجحفة. قال وقد نظمها بعضهم فقال عرق العراقي يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. يعني بيتان من الشعر نظم فيهما المواقيت. قال هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل من مر بها سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى كما بينا. يعني مثلا المصري أو الشامي أو إذا مر على المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة، إذا كان سيمر على المدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة، وهكذا العراقي مثلا ميقاته ذات عرق بس لو جاء مثلا من طريق الشرق ومر على قرن المنازل فيحرم منه، وهكذا. قال وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أو من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة، أي إن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك. قال ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منازل مكة. طيب بالنسبة لأهل مكة من أين يحرمون بالحج؟ يحرمون بالحج من بيوتهم أو من أي يعني من منازل مكة، أي بيت في مكة المكان الذي ينوي فيه الحج وهو في مكة يحرم منه بالحج. وإن أراد العمرة فميقاته الحل فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك الثني. بالنسبة لأهل مكة إذا أراد العمرة فيحتاج أن يخرج من حدود الحرم يصل إلى أي مكان يعني هناك حدود الحرم فيتجاوز حدود الحرم ويصل إلى الحل ويحرم من أي مكان في الحل ثم يدخل مكة. وأقرب مكان من الحل إلى مكة هو التنعيم. هذا طبعا ليس هو المكان الوحيد، إذا كان مثلا في طرف من أطراف مكة مثلا قريب من مثلا من قريب مثلا من عرفات أو قريب من الجعرانة أو أي منطقة من الحدود اللي هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أحرم من الجعرانة، الجعرانة برضو هي إيه؟ منطقة على حدود مكة، يعني على حدود مكة تعتبر في الحل على حدود مكة، فيمكن للمكي أنه يعني يخرج خارج حدود الحرم ومن أي مكان في الحل يحرم ثم يدخل مرة أخرى محرما، هذا في حالة العمرة. وهذا ينطبق على أهل مكة وكذلك على مثلا الحاج بعد أن انتهى من حجه وهو مقيم في مكة، إذا أراد أن يعتمر يصبح إيه حكمه حكم أهل مكة، يعني هو الآن موجود في مكة ويريد أن يعتمر، ماذا يفعل؟ يعتبر حكمه حكم أهل مكة، يذهب إلى أي مكان في الحل ويحرم منه ثم يدخل إلى مكة. وأقرب مكان من الحل كما ذكرنا هو التنعيم. ومن كان يعني أقرب مكان من الحل إلى المسجد الحرام، يعني راح مثلا بالكعبة أو قريب من الكعبة أو كذا، يكون أقرب مكان في الحل هو التنعيم. قال: ومن كان بين الميقات وبين مكة فميقاته من منزله، الذي يسكن في أي منطقة يعني بين الميقات وبين مكة فيحرم من بيته. مثال ذلك أهل جدة كما ذكرنا، يعني لأن الميقات اللي هو الجحفة بينها وبين مكة 187 كيلومترا، وفي القادم من الجحفة إلى مكة يمر بجدة، فجدة هي في منتصف الطريق بين الجحفة ومكة، فالذي يعني يكون من أهل جدة إذا أراد أن يحرم بالعمرة أو بالحج يحرم من بيته. وكذلك يعني أهل أي منطقة يعني تعتبر في الطريق مواقيت فليحرم من حيث شاء برا أو بحرا. هذا رأي ابن حزم، يقول الذي لا يمر طريقه بأي ميقات من هذه المواقيت فليحرم حيث شاء، لكن طبعا هذا رأي يعني شاذ، والرأي الذي عليه الأئمة الأربعة هو مسألة المحاذاة كما فعل عمر رضي الله عنه، الذي لا يمر بالميقات لا يحرم حيث شاء وإنما يحاذي الميقات، شوف أقرب ميقات إليه كم المسافة بينه وبين مكة ويقدر هو هذه المسافة ويحرم وبينه وبين مكة نفس هذه المسافة، يعني الميقات القريب أقرب ميقات في طريقه مثلا بين مكة 54 كيلومترا، يبقى هو يترك 54 كيلومترا ويحرم قبل مكة ب 54 كيلومترا. إذا الميقات الذي في طريقه بينه وبين مكة 187 كيلومترا، يبقى هو يحرم قبل أن يصل إلى مكة 187 كيلومترا، وهكذا. قال: الإحرام قبل الميقات. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، يعني إحرامه صحيح وينعقد الإحرام، لو شخص أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح وينعقد إحرامه، لكن هل يكره الإحرام قبل الميقات؟ قيل نعم، لأن قول الصحابة رضي الله عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة يقضي بالإهلال من هذه المواقيت ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل. يعني إذا أحرم قبل الميقات الإحرام صحيح ويصح حجه أو عمرته وكذا ويلتزم بمحظورات الإحرام وأحكام الإحرام، لكن هل فعله هذا مكروه أم لا؟ الصواب كما ذكر أن فعله هذا مكروه وأنه يعني لا ينبغي أن يحرم قبل الميقات. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم نهوا عن ذلك، فهناك يعني عبد الله بن عامر بن قريظ أحد القادة الفاتحين، أحد قادة الجيوش الإسلامية في خراسان في أيام الحروب يعني مع الفرس وكذا في أيام عثمان رضي الله عنه، فكان يعني في معركة مع الفرس في خراسان اللي هي منطقة إيران وما حولها، فكان في معركة مع الفرس ونذر اللي هو عبد الله بن عامر بن كريز رحمه الله نذر أنه إن نصره الله تعالى أن يحرم بالحج من خراسان، يعني يحرم من إيران ويأخذ المسافة كلها وهو محرم في الطريق، وبالفعل انتصر وأحرم بالحج من هناك وقدم يعني على عثمان رضي الله عنه وأخبره بالخبر، فأنكر عليه عثمان رضي الله عنه ونهاه عن ذلك وقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت ولا يصح لأحد أن يحرم قبل الميقات، وجاء يعني أكثر من أثر عن الصحابة والتابعين وكذا أنهم نهوا الذين أحرموا قبل الميقات، فينبغي الإنسان لا يحرم قبل الميقات إلا كما ذكرنا في حالة يعني مثلا في السفر بالطائرة وهو يخشى أنه يفوت الميقات وكذا، فيكون بس على سبيل الاحتياط أو شيء يحرم قبل الميقات بقليل، لكن الإنسان يعني إذا كان يعني عارف الميقات وسيمر عليه ويتوقف عنده ويتمكن من الإحرام فيه فعليه ألا يحرم قبله وأن ينتظر حتى يصل إلى الميقات ثم يحرم من الميقات. بهذا ينتهي الكلام عن المواقيت ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب في أي سؤال؟ تفضل. نعم، السؤال هو لماذا نتلفظ بالنية في الحج والعمرة ولا نتلفظ بها في العبادات الأخرى؟ الجواب أن العبادات توقيفية ليس فيها مجال يعني الاجتهاد أو كذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتلفظ بالنية في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نويت أن أصلي الظهر مثلا جماعة أو نويت أن أصلي كذا أو نويت أن أصوم مثلا أو نويت أن أزكي، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلفظ بشيء من هذا، وإنما في الحج أو العمرة فقط يعني شرع التلفظ، وحتى هذا التلفظ يعني لا يعتبر تلفظا بالنية، يعني هي محلها القلب، يعني حتى في الإحرام هي محلها القلب، ولكن التلفظ يعني هو لتحديد نوع النسك ولتحديد هذا النسك عن من بالضبط، فيقول مثلا لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة، إذا كان مثلا عمرة يقول لبيك اللهم بعمرة، إذا كان حجة يقول لبيك اللهم بحجة، إذا كان حجة وعمرة يقترنهما يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، إذا كان يحج مثلا عن فلان عن شخص آخر فيقول لبيك اللهم بحجة عن فلان ويسمي الشخص الذي يحج عنه، ففي حالة الحج والعمرة يعني أسر ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بالنية في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة، فبالتالي الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أن نتلفظ في الحج والعمرة ولا نتلفظ في الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة. تفضل. والله هي مسألة يعني فعلا فيها حرج يعني فيها إشكال، لكن سبحان الله الفتاوى يعني التي اطلعت عليها يعني حتى الآن كلها يعني بأنه يلزم بالإحرام من الميقات، يعني أخونا يسأل اللي طالع مثلا من أمريكا أو من مصر أو كذا وينزل في جدة أولا وبعدين بعد ذلك يذهب إلى المدينة ويجلس فيها مثلا عدة أيام ثم يتوجه إلى مكة، فتاوى يعني متداولة يعني العلماء الكبار وكذا يقولون لابد أن يحرم من الميقات ما دام هو جاي مثلا من أمريكا ولا من مصر ولا من الشام وسيمر بالطائرة فوق الجحفة في طريقه، فليس له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فيحرم ويقضي الأيام اللي حيجلسها في المدينة وكذا يقضيها بإحرام يعني، لكن طبعا هذا فيه حرج يعني مشقة وكذا، فإن شاء الله ممكن برضو نبحث فيها أكثر ونرد عليكم إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، قد يكون هناك يعني بعض العلماء رخصوا فيها أو كذا، وطبعا المخرج من هذا يعني الإنسان عشان ما يشقش على نفسه إذا نزل جدة يروح يأخذ عمرة بسرعة يعني في ممكن تأخذ ساعات يعني حتى يتحلل من الإحرام وبعدين يروح المدينة على راحته، يعني لو هو مخطط له إنه لازم يروح المدينة ولا ما بيدلوش مهلة خالص ما ترانزيت فقط من المطار حتى ما يسمح له. أيوة. ما يكون عنده فرصة مثلا إنه إذا نزل جدة إنه يروح مكة، جدة مكة ساعة كلها يروح يعمل عمره ويزور عشان يتحلل. أيوة. نعم إن شاء الله قد يكون فيها رخصة إن شاء الله وكذا يعني مثلا فيها إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.